السؤال الرابع عشر يقوله قوله من قوله الشفاعة إلى قوله العجب كل العجب إلى أن قال وكان وقت الإشكال ما ذكره من الحديث لا دليل فيه على الشفاعة في أهل الكبائر، فكيف كان مقصود السلف ذلك والحديث لا وجه فيها للرد عليهم؟ نرجو منكم توضيح. طيب دقيقة نفتح الصفحة 202 202. طيب هاي الصفحة 202 الشفاعة العظمى، ثم يقول أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي، ثم يقول أدخل من أمتك أدخل من أمتك من لا حساب عليهم، ثم هم شركاء، ثم قال أهد أيوة أخوها. الحديث وردت هذا حديث الشفاعة العظمى، ذكر فيه الشفاعة العظمى هنا أن شفع في الناس أن يفصل بينهم، هل ذكر هذا؟ هذا اختصر والله أعلم، ولكن جاء في حديث آخر حديث الصور التوضيح لهذا، يعني أن الله عز وجل أذن له أن يشفع في القضاء في الفصل والقضاء بين الناس، ثم أذن له أن يشفع في أمته صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الموضوع، لأن العلماء يعني بعضهم استشكل أن الحديث ما ورد فيها التصريح بالشفاعة العظمى، هذا مقصوده. أما الشفاعة في أهل الكبائر وردت، لا وردت، لكن في الأحاديث الأخرى توضيح أكثر، لأن قال أمتي أمتي في التفاصيل، قال فيحد لي حدا فأشفع فيهم، فيقول أخرج من النار من كان في قلبي كذا وكذا، هذا الشفاعة لأهل الكبائر. نعم.